إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة مباركة لفضيلة الشيخ ممدوح جودة سعد، ويتواصل اللقاء مع فضيلته، وهذا تحت رغبة حضراتكم لسماع فضيلة الشيخ ممدوح مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتح. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح بودة سعد.